وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذه مقدمة حقيقة بديعة جدا ودقيقة للمؤلف عليه رحمة الله تعالى والمصنف، إنه قبل أن يدخل في شرح الأسماء والصفات أراد كما قلت أن يؤسس للبيسينا والطلاب والطالبات أن الأصل الذي سنسير عليه وسيسير عليه هو ملازمة السنة، وملازمة السنة وانتهاء عن أقوال أهل البدع. وهذا أمرنا به كما ذكر في الحديث الذي ذكره هنا في الكلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة عليكم اسم فعل أمر، ويقتضي إيش الأمر يا شباب؟ يقتضي الوجوب. نعم، عليكم إذا أمرنا وجب علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، أي وجب عليكم اتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، واجب. ولم من لم يفعل الواجب إيش حكمه؟ استحق العذاب. نعم، أو أثم واستحق بقى العذاب لأنه خالف صحيح تطبيقه. طيب، فهذه من الحديث، بل جاءت في الآيات تبين وجوب اتباع السنة وجوب اتباع النصوص الكتابية والسنة، منها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلق الله عز وجل الإيمان على الالتزام بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في حياته أو بعد موته، فنفى الإيمان. وهل هنا نفى الإيمان نفى وجود الإيمان أم نفى صحة الإيمان أم نفى كمال الإيمان؟ هنا نفى صحة الإيمان على قول بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قال إن في بعضها الصحة وبعضها الكمال، لكن نقول هنا لأن النفي إما يأتي نفي لوجود الشيء أو نفي لصحة الشيء، يعني يكون عكسه البطلان، لكماله، يعني كماله حقق الكمال أو لم يحقق الكمال. فالأصل إن النفي لما يأتي نقول إيش؟ لا توجد امرأة هنا، نفي إيش؟ وجود أي امرأة في هذا المكان، هذا نفي وجود، هذا معنى النفي، يكون نفي وجود أصالة. لكن لو قلت لا صلاة لمن لا وضوء له، طب هو مع أنه قام وأتى بالأركان، نقول لا صلاة صحيحة، يبقى هنا نفي صحة الصلاة، يبقى هذا النفي الثاني صحيح؟ طيب، لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، طب هو لو صلى ويدافع الأخبثين الصلاة نقص الخشوع بنقص الكمال مثلا. إذا عندنا نفي لما يأتي نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال، الفرق أن نفي الوجود لو موجود بس رشد فيه فخلاص هنا. طب لا وربك لا يؤمنون، هم عندهم دعوا الإيمان وجودي موجود لكن لا يؤمنون، هنا إما ما في صحة الإيمان يعني الإيمان ليس بصحيح ويكون هذا من الكفر أعوذ بالله، أو نفي كمال الإيمان. الله أكبر. نرجع لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا الأصل في النفي أن يأتي نفي وجود أو نفي الصحة أو نفي كمال، والإيمان هنا موجود إنه مدعى وجود الإيمان. إذا ننتقل إلى نفي الصحة بعد ذلك، فكأنه المقصود هنا بأنه من لم يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو رد السنة أو يعلمها وهو يعلم ذلك ولكن ردها، لقلنا استكبارا جحودا إنكارا إلى غير ذلك، ويخشى عليه أن يخرج من الإيمان إلى الكفر، من صحة الإيمان إلى نقيده. لذلك هنا جاءت الآية تأمر بإيش؟ بثلاثة أشياء. أولا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم سواء في وجودي يعني في حياتي أو بعد تحكيم سنتي، أولا تحكيم ثانيا عدم الحرج من الحكم الذي يصدر، لا يكون في صدرك حرج مما جاء به الشرع، ثالثا التسليم التام لحكمه صلى الله عليه وسلم في حياتي وبعد مماتي. ثلاثة أمور لابد ليتحقق إيمانك الصحيح الكامل أيضا، أنك أولا تحكم كل شيء ترجع فيه إلى الكتاب والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يكون في صدرك حرج من هذا، تقول سمعنا وأطعنا، أما يأتي الحكم من الكتاب والسنة لا تعرضه على العقل فترده أو حسب الهوى، والثالث أن تسلم تسليما تاما إليه كما قال الله عز وجل في آياتك. وهذا يبين لك وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة والرجوع إليه. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد هنا، ليس لك اختيارا، الحكم إذا جاء من الكتاب والسنة فهو من الشارع الحكيم الذي أنزل لك خلقك وأمرك باتباعه شرعه الذي أنزله إليك. قال: سنة، عليكم بسنتي. السنة ما تعرفها؟ السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة تسمى سنة، واصطلاحا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه من اعتقاد أو عمل. طب ليش قلنا النبي وأصحابه؟ ما كان يكفي نقول النبي، لكن لأن النبي قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقلنا إذا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه من اعتقاد أو عمل، طيب، وقلنا ليش؟ لأنه قد تأتي السنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريرية بأن يفعل الصحابة في زمانه أمورا فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عليها، فأصبحت سنة تقريرية، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وجاء وهذا من فعل الصحابة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله أيضا. ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. من هم الخلفاء الراشدين المهديين؟ هم الأربعة، وممكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والخلافة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 عاما، فأدخل الحسن تكملة ل30 عاما، لأن خلافة علي نقصت عن 30 6 أشهر، حتى تنازل الحسن إلى معاوية رضي الله عن الجميع في عام سمي عام الجماعة، اجتمع الناس فيه على معاوية بعد أن تنازل الحسن، ولم يتسنى للحسن رضي الله عنه أن يحكم في هذه الوقت. ولذلك يعد الخلفاء الراشدين 4، وإن كان خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خلافة النبوة 30 عاما، فأدخل فيها الحسن فيما تبقى من ذلك أيضا. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنة ووجوب اتباع السنة سلم، كما قال في الحديث الآخر عند الترمذي: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد فقط. ثم قال: من هم؟ لما سئل من هم يا رسول الله قال: ما كان عليه أنا وأصحابي، ما كان أنا ما أو ما كنت أنا عليه وأصحابي. هنا أيضا أضاف الأصحاب. إذن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ستفترق الأمة، لكن طائفة واحدة هي الطائفة المنصورة اللي على الحق، هي ما كانت رحمكم الله ما كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا. واتباع السنة ركن من أركان الدين، ده من هو من أركان التوحيد. التوحيد توحيد عبادة، وتوحيد متابعة أيضا. توحيد عبادة وتكون لله عز وجل، أن العبادات لا تكون إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى في مسألة الإخلاص والصرف العبادة لله. وأيضا التوحيد أيضا اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر من الله عز وجل، وكما جاءت معنا في الآية: لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه لله، وهو من التوحيد أصالة، بل طاعة الله عز وجل من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل. وذلك لما نزل قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في التفسير كما قال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوما محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، يعني إن كنتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. الله، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله عز وجل. ولذلك حرص كل أئمة السلف على أن يعظمون السنة ويرجع وأقوالهم تكون خلف السنة. لذلك كل الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا كانوا يقولون كل كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشار إلى سلم. وقال من إن خالف قولي كلهم قالوا إن خالف قولي قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة الحائط. وهذا يقول لك أن أئمة الكبار ما عظموا أنفسهم ولا أقوالهم، بل أقوالهم كلها كانت اجتهادات مما فهموا من الكتاب والسنة. إذا خالف الإمام قول الكتاب والسنة ولا يقصد، لكن هاب أنه اجتهد ولم يصب في فهمه، فقال هو قال إذا اجتهد أو هو إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرضي قول الحائط أو اضربوا بقول عرض الحائط العكس. فبين ذلك بأن المقدم هو الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ من هذا الذي يجرؤ أن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من تبعني أو من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فعلامة دخول الجنة لك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا هو الأصل الذي أنت تحيا به والذي تصل به إلى رضا الله عز وجل، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. وطبعا هنا يبين لنا في الحديث ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأحسن في ذلك من المقدمة على أهمية السنة واتباع السنة ورد على القرآنيين الذين يسمون نفسهم القرآنيين الذين يثبتون الكتاب ولا يثبتون ينكرون السنة، وهذا ضلال مبين. لأنه لما تركت الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاغت وهلكت، لما أعرضوا عن السنة وزاغت الأمة وتعرضت للفتن. وأن السنة هي كما قال بعض العلماء بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة أحوج إلى القرآن، لأن في كثير من الآيات في القرآن مجملة وجاءت السنة تبينها وتفصلها كالصلاة والصوم ومناسك الحج وغير ذلك وكثير من الأمور والمعاملات، فهي السنة مبينة ومفسرة ومخصصة ومقيدة وموضحة لما جاء في الكتاب من إجمال أو إطلاق أو عموم أو غير ذلك. وكل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلى الله عز وجل شأن العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لم يتركوا لا درهم ولا دينار، تركوا علم ينتفع به. فذلك كان من أفضل الدرجات درجة العلماء، لأنهم الذين ورثوا العلم عن الأنبياء ليبلغون وينشرون ذلك بين الناس. طب هذا كان في السنة. طب ما هي البدعة؟ ما تعريف البدعة؟ البدعة هو الشيء المستحدث أو الشيء المخترع، هذا في اللغة. يبقى البدعة الشيء المستحدث أو الشيء إيش؟ المخترع. طيب لقوله تعالى مثلا بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض على هيئة جديدة، بدع الشيء أو ابتدعه خلقه وصوره على على على غير مثال سابق، ممكن تقول ذلك أيضا. طب هذا في اللغة، ما تعريف البدعة في الدين؟ أحد يعلم تعريف البدعة؟ أي تعريف اللي في راسك؟ تفضل عبد الرحمن. ماشي يعني، بس محتاجين أكثر. طيب عندك استحداث في الدين لم يرد على الكتاب والسنة، ممتاز برضو، جيد كويس ممتاز. احداث في الدين، ليش قلنا في الدين؟ طيب لان ممكن واحد يعمل حاجه في الدنيا وعادي، لما هذه ليست بدعه. حديث النبي لما سالوه عن في الدنيا هل هذه امور دينيه ان انت تعلم بها بامور دينيه؟ نعم احسنت. ايضا الاختراع في الدين وليس الامور الدينيه، طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشرعيه. ماشي هذه طبعا لا، اكملي بقى التعريف ده، تعريف الشاطبي لكن هي طريقة مبتكرة في الدين وظاهر بها الشرعية يقصد بها مبالغة في التعبد. أي حط تعريفك على تعريف الأخت المشاه وانتوا انت تطلعوا تعريف واحد كده، ده تعريف الشاطبي. أي فعل في الدين لم يرد فيه لم يرد في القرآن ولا عن الرسول ولا الصحابة. طيب يعني جيد أيضا، لكن هذا التعريف الأول هذا اللي هو لو أردنا نضبطه نقول ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا، عشان يأتي الكلام عن البدع المكفرة وبدع المفسقة في الاعتقاد أو في المعاملات أو في العبادات يعني أو في الفروع نقول أو في الأعمال. طيب هذا تعريف، لكن التعريف الشهير أيضا اللي عرفه الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الموافقات ذكروه هنا بعض الأخوات، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الشرعية أو يضاهى بها الشرعية يقصد من المثول عليها الاجتهاد في عبادة الله. تاني، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية كأنها تماثل الشرعية. يقول لك تعالى نعمل ذكر، الذكر موجود لكن يأتوا بهيئة في الذكر غير الهيئة اللي موجودة، يضاهي بها الشرعية يعني يماثلها، لكن هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية يقصد من المسؤول عليها الاجتهاد في طاعة الله. يقول لك احنا طب من اين هذا يعني ايش نبينه سريعا، تعريف يؤخذ منه ما كان مخترعا وليس في الدين، ليس في بدع، ليس بدع ركوب السيارات الهواتف حتى الأجهزة اللي معانا كل هذه الأشياء ليست بدعة ليست من الدين، يبقى لابد تكون في الدين أيضا، لأن البعض يسخر أراد ما يسخر من الملتزمين اللي مش فاهمين حاجة والجهال، يقول لك تركبوا العربيات ليه وبتلبسوا مش عارف ده لبس ليه، النبي ما ركبش عربية ما تكلمش في التليفون ما كانش مش عارف ده، ما لأن هذه أمور دنيا ليست فيها بدعة وغير ذلك، هذه من أمور هنتكلم عن الدين. طب ما الذي جعلنا نقول أصالة أن هي طريقة في الدين وأخرجنا البدعة الدنيا؟ لأن الله قد أكمل لنا الدين، هو اللي ذكر قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اخترع في الدين شيئا كأنه كذب الله سبحانه وتعالى وحاشا ذلك، لأنه الله قل أكملت لكم دينكم إذا الدين اكتمل والشرع نزل، يبقى أنت لما تخترع في العبادة أو في غيرها أمر في الدين ليس له أصل يبقى كأنك تكذب قول الله أكملت لكم دينكم، ولم يقل أكملت لكم دنياكم يعني كل ما في الدنيا بينت له لكم، لا ترك أمور الدنيا باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس في أمور تتغير أصالة، بل هو فتح باب هو الذي يعني ألهم وعلم الناس كيف يخترعون الأشياء التي معنا دي من فضل الله، لكن الدين ليس لك أنك تتكلم فيه أو أنك تخترع فيه لأنه من عند الله، هو الذي أنزل شرعه وأراده لنا. فهنا هذه الآية نزلت في عرفة والدين قد اكتمل، فأي أحد يأتي بطريقة أخرى في الدين غير التي جاءت من الكتاب والسنة هذه هي البدعة أصالة. وقلنا غالبا من يأتي بالبدعة يضاهي بها سنة، يعني إيش يريد أن يضاهي بها السنة؟ هو صعب أن يأتيك مش هيأتيك ويقول لك هنصلي صلاة جديدة ساعة 6 صلوات، مش هيأتي لأن دي مش ممكن، لكن يأتيك كده إيه يجي لك على النصف من شعبان عايزين نقيم الليل في النصف من شعبان نجتمع لقيام الليل أو نجتمع للذكر أو نجتمع لكذا، ليش ليلة النصف من شعبان فيها بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن هي فيها فضل، ولو لو كان فيها فضل يبقى فيها عبادة هيزقها كده زي ما بيقول مع ليلة القدر، وممكن يجي في ليلة الإسراء والمعراج ويفعل أول مش عارف خميس من رجب وأول صوم أول خميس من رجب ومش عارف إيه أول جمعة من رجب، يريد أن يدخلها مع صوم آخر سنة مع قيام آخر ورد فيه سنة، فهو يريد أن يضاهي بها شيئا شرعيا وهي ليست من الشرع في مكان، كما قلنا ذكر يعمل الألفية بتاعت التسبيح اللي بيعملوها وغير ذلك ويخترعون أذكارا واردة وثابتة زي اللي يقولك هنجتمع اليوم الفلاني على الساعة الفلانية عشان كلنا ندعي للغزة. طب إيش يعني من أين هذا؟ هو يريد خيرا لكنه جهل يقع فيه ويوقع نفسه في البدعة مثلا أو غير ذلك أو وهذا كله. ادعوا الناس للدعاء لكن من قال ان في السنة انك تأتي بالناس في يوم ما وفي ساعة ما وتقول كلنا سندعو الان معا او سنصوم اليوم لغزة او مش عارف من اين هذه؟ الصوت على التليجرام موجود لان فصل في الفيسبوك. بس كان في سؤال قل كان في الحديث عبد الحديث جابر بن عبد الله قال ذكرت كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لما تتزوج بقى دي امر خصوص الزواج يعني يعزلونه يعني ما يريد الولد فكان عند القصف يقصف في الخارج فهذا يسمى عزلا هذا مقصود يعني يقصد كنا نفعل ذلك والوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما لو كان فيه مكروها او ممنوعا لنزل الوحي بالمنع يعني يريد ان يقول ان احنا فعلنا والقران ينزل الوحي لو كان فيه شيء لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احسنت طيب نرجع لقلنا اللي كنا نتكلم فيه تعريف البدعه سواء كان التعريف اللي قلنا طبعا او تعريف الشاطبي ونقول هنا من من من مضار طبعا البدعه انها كلما ذلك لما يقول تضاهي بها الشرعيه كلما احيت بدعه وميتت سنه وهذه تعرفوها لما تحيا البدع تمات تجد السنه تموت ولا و أنت طيب فكل بدعة تنتشر تموت مع السنة وعادة بتكون في العبادات عادة تكون في العبادات قال مصاحب البدعة هو الذي يدعي أنه مجتهد كما جاء في حديث من أبو موسى الأشعري وابن مسعود لما جاء موسى بن شعري فوقف عند بيت ابن مسعود وكان طلاب ابن مسعود ينتظرونه فقال خرج أبو عبد الرحمن قال لا فانتظره فلما خرج ابن مسعود وكان أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن رأيت اليوم في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أنكرته قال ولماذا لم تنكره قال أتيت إليك لنذهب فدخل أخذ عبد الرحمن ابن مسعود مع موسى الأشعري فدخلوا المسجد وجدوا ناس حلق واحد في النصف يرمي ويقال لا يسبحون 100 ويحمدون 100 ويكبرون 100 ويلهلون 100 وهم ايش معه فدخل ابن مسعود وملثم اولا ثم قال لهم ان اما انكم انني ابو انني ابن مسعود او صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما انكم على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او انكم قوم مستفتح باب ضلاله فقالوا يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير فقال كم من مريد من الخير لم يبلغه يعني هيئه الذكر الذي يفعلونها مبتدعه ذلك قال بعض الرواه قال وكانوا وراينا هؤلاء اغالبهم من كانوا يطاعنوننا في النهروان يعني معركه النهروان كانوا من الخوارج بعد ذلك ضلوا في هذه الباب وهذه مشكله انك لما بتبدا ببدعه وتستثير بيتشت عندك الاعتقاد وقد تستثير في طريق البدعه ما ترجع منه فهو كلهم يدعون يريدون الخير وكل واحد صاحب بدعه مدعي انه هو حامي الحمى وهو حامي الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يرى أنه هو السلف الوحيد في العالم وطائفته ومجموعته والباقي كلهم إما خوارج بقى وتكفيريين إما مبتدع إما ضلال إما أي شيء وأطلق الأسماء كما تريد يعني أو جهال لأن برضو ابتدينا ندخل في هذه المسألة الآن إن إيش كل واحد يخالف الثاني يعني يرمي بالجهل يقول أصله جاهل أصله ما يعرفش شيء أو كذا وهذا كله لم يكن من دأب السلف في هذه المسائل أصالة فنقول هذه يبين لك بأنهم كلهم أرادوا للخير لكن كم من مريد للخير لم يصبه أو لن يصبه كما جاء في بعض ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الخوارج قال حدثاء قوم أو قال أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه وفي رواية تحقنون قراءتهم إلى قراءتكم وتحقنون صلاتكم إلى صلاتهم يعني انظر يعني على صلاة وعلى قراءة قرآن وأنتم تجد نفسك أقل منهم في ذلك ومع ذلك هم من البدعة لمكان وكما قال سنة لأدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو إلى ما عاد لكن قال الصحابي عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج انظر أدتهم البدع على إيش للخروج عن منهج السلف وأصبح يقتلون الصحابة رضوان عليهم ويطاعنونهم مع الخوارج ابن سفيان الثوري يقول كلام بديع يقول لك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ليش لأن المعصية يتاب منها الواحد اللي بيفعل معصية ممكن يتوب أما صاحب البدعة لا يتوب منها صاحب البدعة ده اللي هو يعني متأصل ويدافع عنها أصالة وينافع عنها. لذلك من أشد الأحاديث وأعظمها وقوعا في نفس المرء والواحد بيرتعش منها والله ويرتعد منها لما يقرأها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة. انظر إلى حجب التوبة عن صاحب البدعة أو احتجب في لفظ احتجب وفي لفظ احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، يعني الله لا يوفقه إلى البدعة إلى الرجوع إلا إن شاء الله شيئا. وهذا بيقول لك إنه لأن هو أصل صاحب البدعة ده كأنه وضع نفسه مشرعا مع الله. لو ينظر لنفسه لأنه هو إيش ابتدع في الدين، والأصل إن الحكم الشرعي لله، قال له الخلق والأمر، الأمر الشرعي لا يكون إلا لله، فهو لما أحدث في الدين فكأنه شرع فشارك، والله عز وجل لا يقبل شريكا معه ولا ندا سبحانه وتعالى. فنقول هنا أن الله لما قال أن الله احتجب أو احتجب عن صاحب التوبة عن صاحب البدعة يبين لك عظم البدعة. والناس للأسف بتنظر لصاحب المعصية نظرة أشد من صاحب البدعة، يعني هو لما ينظر لواحد بيقع في معصية يجده بيعمل كذا وكذا، وتجد اللي بجانبه مبتدع سواء بدعة في الاعتقاد أو بدعة في الأعمال أو غير ذلك ومصر عليها ويريد أن يتركها ويدعو الناس إليها وهو لا يشعر تجاهه بشيء، وهذه مصيبة، هذه مصيبة أصالة، لأن المعاصي دون البدعة عظامها دون البدعة. فنقول هنا فالله لا يوفقه إلى التوبة عكس العاصي قد يوفق إلى التوبة أصالة. ليش؟ الجزاء من جنس العمل، ما كان ينافع عن الباطل ويصد عن سبيل الله يريد أن يميت السنة فيحجب الله عز وجل عنه التوبة أصالة، بل الأشد منها بقى. لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. آوى محدثا دي افتح بقى الباب بقى. يعني صاحب البدعة يفتح له الباب لإلقاء المحاضرات، يفتح له الباب ليدرس في الجامعات، بل تقتصر الجامعات على أصحاب البدع فقط، هم الذين يدرسون ويعلمون الناس البدع وينشرون البدع في الاعتقاد وغير ذلك أصالة، أو يوزع دروسه محاضراته رسائله تسجيلاته يدعو الناس للقاءاته إلى غير ذلك، يوزع الكتب التي تدعو إلى ذلك إلى هذه البدع. كل هذه الطرق من تؤويه، مش تقول انك تجيبه بس في البيت وتدخله البيت وتطعمه او تدعو الناس للقائه او غير ذلك او تستقبله، لا، كل هذه من السبل الوسائل التي تروج انت لبدعته ولفكره ولاعتقاده. فهنا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وهذه حديث عظيم شديد على المرء ان ينتبه. كثير من الجهله مقلدين اللي بياتيهم اي رساله في ايبي ينشرها ولا ينظر ماذا فيها ولا من قائلها، وتجد ممكن ينشرون لأناس علم عنهم البدعة أو يدعون لغير عقيدة أهل السنة والجماعة، وإيش وهو شغال كده اللي تسموه اللايكات والنشر ومش عارفه إيه ويوزع ويدعو ولا يقرأ شيء ويظن أنه يفعل الخير، وهذا جهل. لكن المرء لابد أن ينضبط ويعلم على من ينقل وعلى من يرسل وعلى من ينشر أصالة، هل هذا صاحب عقيدة سليمة أم لا. وهذه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعن الله من آوى محدثا أيضا. طب البدع أنواع إيش؟ عندنا بدع أصلية عند العلماء في تقسيم، التقسيم في بدع أصلية وبدع فرعية، وفي بدع تكون زمانية أو مكانية أو هيئات. نقول بدع الأصلية اللي تكون في أصل الدين كبدع ما يسمى الجهمية مثلا، الذين أنفوا الأسماء والصفات سنلمح عليهم في الدرء في الكتاب وإن كان على يسير، والبدع وغيرهم. والبدع الأصلية دي قد تكون بدع مكفرة تخرج من الدين، وقد تكون بدع يعني فرعية لا تكون في أصل الدين فتكون بدع مفسقة أو مفسقة، وقد تكون البدع زمانية أو بدع مكانية أو بدع هيئات. زمانية الاحتفال بالمولد النبوي أو الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بالنصف من شعبان، كل هذا لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة زمنية. ولم يحتفل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالتابعين ولا غير ذلك. المكانية، وهو أن يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تشد الرحال، لا تشد الرحال إلى ثلاث: مسجد النبوي أو المسجد الحرام، مسجد النبوي ومسجد الأقصى. صلى الله يرد الأقصى إلى غير المسلمين وتحت راية أهل الإسلام. فهو يتمسح بالقبر يظن فيه بركة أو شيء، هذه بدعة مكانية. أو يتقصد أنه يفعل شيء طاعة معينة، يتقصد أن يدعو الله عند قبر فلان، بدعة أيضا مكانية عند هذا المكان أصالة. أو اللي بيتمسحوا بمقام إبراهيم عند الكعبة، كم من أناس عند المقام قاعدين يلمعوا فيه طول النهار، يعني هم مش محتاجين ينظفوه أهل الحرم، يعني هم بس لو سابوا احنا نقعد نافع يا حبيبي ما فيش في المقام شيء، ده اصلا شويه ازاز هم عاملينها واخده، وده قاعد يمسح ويحط ويمسح ويحط، ويروح عند جدار الكعبه يحط هناك يا حبيبي، ده الحرير ده بيتغير كل سنه، ويحط له معيات ما لهوش علاقه بكعبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت موجوده، وهو شغال قاعد يتمسح ويمرمغ نفسه وياخد معاه شويه حاجات، وهي تاخد معاه طرحه وحطها ملفها حوالين. كل هذه بدع مكانيه موجوده اصاله، هذه من البدع المكانيه ايضا. وهذا كله يرجع لحديث صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد، فكل ما كان محدث في الدين وليس من سنه صلى الله عليه وسلم يرد على صاحبه ويعود عليه بالبطلان اصاله. او كمان تقول بقى ممكن بدع هيئات، بدع الهيئات شويه اللي موجوده، يعني بمناسبه دخول رمضان ستاتيكم الرساله الشهيره التي بتاتي في كل عام، ان ايه واحد كتب كده نيه الدخول لصوم رمضان، جاب صفحه كامله على ان كل واحد في ليله رمضان اول ليله يقعد ينوي النيه النوايا دي، ما ادري من اين اتى بها حقيقه، ورساله كده كبيره جدا عند دخول رمضان انه ينوي بقى عده نوايا في صوم رمضان دي، ما ادري من اين ما انزل الله عز وجل بها من يعني سلطان. فتجد هذه ايضا، هذه او مثلا عند بعض الفقهاء عشان بس ما نخبطش في المذهب كمان عندنا، يعني وان كان ده دين، التلفظ بالنيه، رفع الصوت بالنيه في الصلاه، يعني ممكن تقف تلاقي واحد جنبك ادويه تصلي الظهر 4 ركعات خلف الامام احمد في مسجد السيده عائشه في القاهره في اليوم الفلاني والتاريخ الفلاني، وناقص يحط كمان الختم بمبادئ، فهذه اصاله ايضا وحاضرا وغير مش عارف ايه وكل هذه. فايش هذه من بدع الهيئات المنتشره في بعض، انا اقول بعضهم طبعا، يعني انا حقيقه توقفت عن قول انها بدعه بعد ما كنت اقول ذلك، لانه حتى من قال ذلك بالمذهب عندنا وغيره، يعني طبعا الحنابلة يرون هذه بدعه، والشافعيه وغيره من الجمهور مش الشافعيه فقط كلام، يرون لها اصول معينه، لكن هي الحق ان هي يعني ممكن لا تقول عنها في التلفظ اقول بدعه لهم يعني كلام، وان كان مرجوح ولكن ينزل عن البدعه لايش؟ لانه لا يفعل اقول يعني ذلك. لكن والبعض الحنابلة اطلقوا عليها انها بدعه عموما، يعني اعتبروا هذه بدعه ايا كان، يعني نقول ان هذه من الهيئات التي وغيرها اللي احنا تكلمنا عنها. المؤلف ذكر ايضا قصه مهمه جدا لمحمد بن عبد الرحمن، ما ادري ان الأزرمي وهو تعرفون صاحب من هذه القصة، هذا الرجل الذي جعله الله سببا في انتهاء فتنة خلق القرآن. تسمعوا طبعا فتنة خلق القرآن، الإمام أحمد كيف يعني ابتلي في هذه المسألة وسجن، ونظر كثير من هؤلاء، لكن جاء الله رب العالمين جعل هذا الرجل يأتي بعد ابو الواد اللي هو صاحب البدعه اصلا، اللي كان يعني يهيج السلاطين وقتها والخلفاء على الامام احمد وغيره وانتحن الناس، فدخل عليه هذا الرجل فدار بينه هذا الحوار الذي كان الله جعله سببا لدرء هذه الفتنه، وانتهت بعد ذلك لما قال له على مساله خطف القران، قال هل علما، يعني قول هو يقوله ان القران مخلوق او غير القران مخلوق، فهو يقول ذلك طبعا كذب، قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان او لم يعلموها. طبعا القصه موجوده في تاريخ بغداد، اخرجها الخطيب في تاريخ بغداد، وايضا ذكروها في مناقب الامام احمد، وايضا ابن قدامه ذكرها ايضا وغيرها، ولا قصه طويله يعني عموما، لكن هو أن نلخصها كما قال هنا على أنه يريد أن يقول كيف نهى الأمر. نهى الأمر بفتح من الله عز وجل، يقول له ما تقوله أنت الآن هذا؟ هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا النظر، أو علم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لا؟ الأول وقال لم يعلم. ليش؟ لأن الكلام ده مش منقول، هو خلق القرآن مش موجود، ما فيش فيه دليل. فهو لما قال له هل علمها، قال لم يعلم. فلما نظر إليه الرجل استدرك أنه الآن لما قال لم يعلم كأنه جاهل من النبي والصحابة يكفر، فرجع بعدما قال لم يعلمها، علم أنه لو استمر هيجاهل النبي ويعلم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر. فلأن النبي هو اللي بيؤتى له بالوحي، هو الذي يعلم الشريعة، فكيف سيعلم هو من لم يعلم بمن يأتيه الشرع من عند الله عز وجل. فقال قد علموها، رجع وقد علموها. فلما قال له قال طيب أوسعهم ألا يتكلموا بها أو له، يعني هو لو علموه هل تكلموا به؟ ما تكلموش. وسعهم ألا يتكلموا أم لا؟ طب هم لما لم يتكلموا حاجة من الاثنين، إما أنه هو علم كان لابد يتكلموا به فيكون النبي قد كتم علما والله يقول له يا رسول بلغ ما أنزل لك من ربك، أو أنه ليس علما ليبلغ فوسعه فسكت، يعني لا حاجة أننا نتكلم به. فقال قال وسعهم ألا يتكلموا، فقال له طب تعالى بقى كما قال، بما أنه وسعهم ألا يتكلموا به إذن كيف لا يسعى كما وسعهم؟ فأنت لماذا تتكلم بأمر لم يتكلم به سلم ولا الصحابة؟ فهنا ضحك الخليفة حتى قالوا أنه كان سيقع من كثرة يعني توفيق الرجل لابن أبي دؤاد على علم نبي دؤاد، فحتى أنه قال لا يسع، قال فقال يعني ما وسع الله ما وسع لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، يعني إذا كان خلاص هم أنت بتقول علمه ووسع ولا يتكلم فلم يتكلم، فلأنت كيف تتكلم تخالف النبي؟ طب افعل كما فعل النبي، ألا تتكلم بهذا الأمر وينتهي الأمر. وهذا كان سبحان الله، انظر إلى سنوات جلس الإمام أحمد في السجن ونوزر وكثير من العلماء، والله يجعل هذا الرجل على يديه سببا في درء هذه الفتنة بأمر يسير لما تقرأه الآن تجد توفيق من الله عز وجل، ولم يكن هو في علم الإمام أحمد. لكن انظر لما يريد الله عز وجل أن يرسل أحدا ويجعل الله على يديه توفيقا وتسديدا لدرء فتنة قامت عليها الأمة في وقتها، حتى أنهم دائما في الكتب يقولون حفظ الله الأمة بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، لأن الإمام أحمد وقف، ولولا وقوف الإمام أحمد على ما عليه وعذب وسجنه لكان الأمر انتشر وقد يعني ضاعت. لكن الله يحفظ عباده ويحفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك على أنه لابد لنا من أننا نعض على السنة، وأننا يعني نرد البدعة أيا كانت في الاعتقاد أو حتى كانت في العمل. سينتقل المؤلف ليدخل في أول صفة في هذا الكتاب من الصفات من باب الأسماء والصفات يذكرها لنا، وهي صفة الوجه لله عز وجل. أنتم معي أطيما؟ أمور ماشية؟ طيب في شيء؟ حد عنده شيء؟ على النت عندكم شيء قبل أن ندخل في صفة الوجه؟ تفضل يا محمد. لا قلنا في بدعة مكفرة، زي قلنا زي بدعة الجهمية مثلا، بدعة الجهمية اللي العلماء اللي هم ردوا الأسماء والصفات هذه مكفرة. وفي بدعة بقى في الأمور، يعني زي بدعة في القدر الجبر مثلا في العموم الجبر، وفي بدعة في الإيمان هذه مفسقة ليست مكفرة تكون. لا في الاعتقاد من قال بالجبر، يعني قال ان الانسان مجبور فهم في الجبر نصف، ففي بدعة ترجو لها. طيب نقول قال فما جاء من ايات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك، هنا بدأ بايش؟ بالصفة، باول صفة صفة الوجه. واي نوع من انواع الصفات صفة الوجه من ذاتية؟ ايش ذاتية؟ هضربك بجد. طب معايا ميه؟ في ميه هنا، تحب تروق؟ هتسكت كده من اول مره؟ يعني انا مالي ايدي منك قوي بقول لك اسباعي قول، بس انا ما قلتلكش اسباعي عشان كده اتضايقت وما رضيتش تقولها. يعني رحت قالها غلط. يرتقي الله صفة الوجه. ما ذاتية مفيش فيها مشكلة، لكن هي ذاتية بس. في ايه؟ تمام ما تتغدتش؟ يقول لك غدا؟ تغدى تاني لو عايز. في ايه؟ ايوه حبيبي، في الوجه، في الوجه خبرية ذاتية خلاص طبعا. ما هي ذاتية خبرية او ثبوتية خبرية كما قلت منها. ما هي ثبوتية؟ لا لسه مش صفة الموصوف الآن يا مجهل، انتظرينا، مش وجه الاستدلال، احنا بنسأل الآن نوع الصفة. طب هي الخبرية مسماها ايش عندنا يا شباب؟ مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. طيب هو كيف أثبتها؟ قال هو أثبت صفة الوجه. انتبهوا بقى معي عشان ده التأصيل، واحنا ندرس مش هنحفظ كده خلاص. قال ويبقى وجه ربك، أتى بالآية. طب كيف نستدل من الآية على صفة الوجه لله؟ قال يعني ما الذي جعلك تقول إن الوجه صفة لله؟ وجه الاستدلال من الآية أن الوجه أضيف إلى الله. قال ويبقى وجه ربك، وجه ربك أضيف الوجه إلى الله، صحيح؟ طيب الإضافة إلى الله على إيش؟ على قسمين، أنا هقولها المرة دي عشان بعد كده تبقوا حافظينها. إضافة صفة لموصوف، نعم، وإضافة تشريف. طب ما هي إضافة، ضابط إضافة التشريف؟ أن تكون في الأعيان، عين ناقة الله، عيسى روح الله، بيت الله الكعبة، فهذه عين تضاف إلى الله، فده تشريف من باب التشريف، بيشرف العين، بيشرف الناقة، يشرف عيسى عليه السلام، يشرف الكعبة إنها أضيفت إلى الله عز وجل. هذه إضافة أعيان مستقلة بذاتها، وهذا ما نحتاجه في الصفات، لكن نبينه لنعرف الفرق من ليست كل إضافة إلى الله تكون صفة. مش هتقول الكعبة صفة لله، مش هتقول الناقة صفة، لا، ليه؟ إضافة أعيان. طيب لكن النوع الثاني وده المراد، صفة لموصوف. نحن لما نرى الوجه، الوجه مش بيمشي على رجله، مش عين يعني، ماشي، هو مش شيء ملموس لنا، لكنه يتصف، أضيف إلى الله، فأضيف من باب إضافة الصفة للموصوف، فكان الصفة الآن إن الله عز وجل متصف بصفة الوجه. يبقى علمنا كيف أثبتناها صفة بإيش؟ بالدليل الآية إن أضيف الوجه إلى الله، ربنا اللي قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، تمام؟ فنقول هنا إيش؟ أضيف الوجه إلى الله، والإضافة على نوعين، إضافة صفة للموصوف أو إضافة تشريف، وهذه من إضافة الصفة للموصوف، فأصبح الله متصف بصفة الوجه. هل هناك أدلة أخرى على صفة الوجه؟ نعم، هناك أدلة أخرى عندنا على ذلك، منها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، صحيح؟ وجهه، وجه أضيف إلى الله أيضا. طيب أضيف الضمير الهاء، يعني أضيف الوجه إلى الهاء، ضمير الهاء كل شيء هالك إلا وجهه، هنا الهاء عود على الله، الضمير وهو الله عز وجل. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، يبقى هنا لذة النظر إلى وجهك، أيضا إضافة صفة لموصوف بالإضافة. طيب وهذه حقيقة أفضل النعائم، أفضل نعمة لنا، نسأل الله أن جميعا ينعم الله عز وجل علينا بها في الجنة، أن ننظر إلى وجه الله عز وجل. ما ليس هناك نعمة أفضل من ذلك أبدا. كل نعائم الجنة شيء، ولذة النظر إلى وجه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وكلما ارتفع المرء درجته في الجنة كلما كان له الأسبقية والتكرار في اللقاء مع الله عز وجل. أقلهم من يلقاه يوم الجمعة، اللي هم يعني إيش أقلهم، وبعد ذلك على حسب درجتك في الجنة يتكرر لك اللقاء مع الله والنظر إليه سبحانه. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا من ذلك. طيب لكن أثبتنا الصفة، لكن كيف نعتقد صفة الوجه لله؟ أنا أقول الآية وأنتم تقولون المعنى، ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. قلنا أثبتنا صفة الوجه لله، كيف نعتقد صفة الوجه لله؟ كلمني كلام أفهمه. أنا فاهمك، كلمني كلام كده الشعبي ده اللي أنت هتشرح لنا كده. أنا ما تشرح لحد دلوقتي هتقول له أنت تعتقد لله وجه؟ نعم. يقول لك أعتقد، نعم تعتقد لله وجه، لكن قل له انتبه، كيف تعتقد في وجه الله عز وجل؟ قل أثبت أن لله وجه، لكن أولا لما قلت لك ليس كمثله شيء فتقول لي إذن لله وجه ليس كوجه المخلوقين. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى نثبت الوجه نعم، لكن انتبه لا تظن من هناك أي تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو شيء، لا، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، على كلام مسلمة قبل ربيع الرأي قبل الإمام مالك، مع أنه اشتهر على الإمام مالك، لكن هو بعضه قال أنه أصله من مسلمة رضي الله عنه عموما، بس هو مشتهر جدا عن الإمام مالك أكثر. نعم طيب، لكن هنا نقول طيب احنا أثبتنا الصفة وعلمنا كيف نثبتها وأن هي لا تماثل صفات المخلوقين، لكن بقى الأهم من ذلك، المسألة ليست فقط في المسألة كيف تتعامل، كيف تتدبر، كيف تتعبد الله عز وجل بهذه الصفة، وهذا هو المبتغى. انتبهوا للدراسة في العقيدة، نعم نحن ندرس العقيدة بطريقة منهجية بمعنى نؤصل يعني منهجية أهل السنة والجماعة، لكن المبتغى أصالة أن يكون لك وقع على القلب، يعني وليست مسألة حفظ النصوص وحفظ الأدلة والاعتقاد وأنت لا تطبق. قلنا من قبل العمل مع العلم، وليس العلم فقط يكون تكون به عالما، لن تكون عالما حتى تعمل بما تعلمت، لذلك لابد أن نتعلم كيف نتعبد إلى الله عز وجل بكل صفة من الصفات التي ندرسها أو كل باب من أبواب العقيدة أصالة. فأفضل نعمة كما قلنا يوم القيامة حتى تنالها من الله عز وجل هو رؤية وجه الله عز وجل، والله قد أرسل لنا آيات وأنزل لنا آيات يبين لنا هذه النعمة. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس في تفسير هذه الزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. فهل أنت لن ترى الله في الدنيا يقظة، وأنا أقصد لن ترى الله في الدنيا يقظة، لأن موسى عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل لما سمع كلام الله عز وجل حتى قالوا بأنه يعني من حلاوة كلام الله الذي سمعه لما الله كلمه أراد أن يرى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، خلاص سمع كلام الله، حتى بعضهم قال أنه بعد ما رجع موسى عاف كلام الناس شهر، يعني عاف يعني مش عايز يسمع كلام الناس شهر، أذنه ما زالت فيها سماعا لحلاوة كلام الله عز وجل، فطلب من الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة وخر موسى صعقا الآيات. فعلمنا أنه لن يرى الله في الدنيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح الصحيح لما سئل هل رأيت ربك في المعراج قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه، نور حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه من خلقه أو بصر امتد لي بصره من خلقه. فهنا فلن نستطيع، لن عندنا القدرة أننا نرى الله عز وجل في الدنيا يقظة، لأنه منامة قد نراه، كما جاء عن حديث صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ربه قال يا محمد قال جاءني ربي فقال فيما يختص بالملأ أعلى محمد قال إلى الآيات ثم شعرت ببرد أنامله بين كتفي. فالشاهد أن ممكن أن يرى العبد ربه في المنام، ممكن أن يراه، لكن في اليقظة لا تمكن، يمكن أن تراه في الدنيا، أما في الآخرة انتظرني معكم. أما في الآخرة فهنا الأدلة جاءت في أكثر من وجه على رؤية الله عز وجل، كما بينا منها أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل سنرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضامون في رؤية القمر يوم في رؤية البدر رؤية القمر في رؤية القمر نعم يوم البدر ولا هل تضامون فيه سترون ربكم نعم فعلى على هل تضمون في رؤية لا تضمون في رؤية القمر يوم في البدر يوم الله المستعان رحمة الله. طب أي كلام وسيأتي معنا عموما المسؤول عن رؤية الله عز وجل فأثبت لهم ذلك. فنقول هنا طيب أن نقول هنا إذن لما أثبتنا أنه الله عز وجل صفة الوجه لله، وهذه مسألة أخرى رؤية المؤمنين لربهم عموما، خلينا نديها مسألة أخرى التي معنا الآن، نحن نتكلم الآن على مسألة الوجه وإثبات صفة الوجه. هل خالفنا أحد؟ نعم خالفنا الطوائف المبتدعة، المعتزلة والجهمية طبعا نفوا أن الصفة، قالوا لا يوجد وجه لله عز وجل، و وقالوا المقصود به ان الله يخلق الثواب يعني او يخلق يجعله في مخلوقاته، وعلى ذلك الأشاعرة على النقيض قالوا المقصود بالوجه إرادة الثواب، يعني ما قصدوا ان لله وجه. طبعا وكل منهم اراد ان يفر ظنا منه ان لو اثبت الوجه سيماثل المخلوقين ويجعله له هيئه وحيز وغير ذلك، فالأشاعرة قالت لا المقصود منه إرادة الثواب. طب وهذا كلام باطل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ويكون المقصود به ثوابك؟ هو ان الثواب ينظر اليه أصالة، وقالت على وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره أصالة كذلك. والله قد خاطبنا بالقران والقران نزل بلسان العربي المبين، ان انزلناه القران العربي لعلكم تعقلون، والعرب تفهم وهذه لغه العرب أصالة. فالمقصود بالوجه هو الوجه المعلوم في الذهن، والكافية غير معلومة، لكن لا يقصد به إرادة الثواب، وإلا هذا لا يستقيم المعنى فيه أيضا. وقد نزل الآيات وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أي هذا التفسير أبدا أن المقصود بالوجه إرادة الثواب. وقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن الكتاب مبين تبيان مبين لهذا كله أصالة. وقد أمر الله عز وجل النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالنبي قد بلغ بل قام في خطبة الوداع وقال اللهم بلغت اللهم فاشهد، وأمن الصحابة على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل على علم بكل ذلك أصالة. فلو كان هناك معنى غير المقصود بالوجه لابد أن كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو يسأل عنه الصحابة أو يتكلمون، وإلا سنقول بأن النبي لم يبلغ وقصر في البلاغ وحاشاه ذلك، وقد أقر الله عز وجل له بالبيان وبالتبليغ أصالة. وأيضا من اللغة لا يستقيم أنك تقول أن المقصود بالوجه إرادة الثواب أو الثواب، لأنه لن تنظر أنت إلى الثواب، أين الثواب الذي تنظر إليه؟ ما المعنى؟ لغة العرب لا يقبلون ذلك أيضا. لكن هنا في حديث أو في بعض الأحاديث بيقع فيها بعض الشراح بدون أن يشعرون أو بعض اللي تكلم إنه، وهذه كما يقول فخ من الأشاعرة وغيرهم لأهل السنة، وأنا أسألكم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاءه يسأل عن النفقة عن أولاده وغير ذلك وعن أهل بيته فرغب له النفقة، فجاء في الحديث هل تدرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس بينها سحاب؟ قالوا هل تدرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ نعم ليس فيه سحاب. قال لا، قال الذي نفسي بيده لا تدرون في رؤيته إلا كما تدرون في رؤية أحدهم. طيب حديث صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فسروا لي الحديث. سؤال على المجموعة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فكروا كويس. كل رفع إيده. لن تنفق نفقة تبتغي بها أنك تشوف الله عز وجل في الجنة إلا وكانت لها أجر، اللي فيها أجر. يعني إنك وأنت تنفق كن عايز من النفقة دي بإذن الله تكون سبب في إني أطلع بدرجة من نيران الله عز وجل. مين عنده كلام تاني؟ يعني مقصود ده يعني زي اللي هي اسمه القدرة النتائج. طب يعني ليه قلت كده؟ طب ابن تيمية قال كده، فاحنا بنقول ان ابن تيمية حمل ايات كده. انت بقى ابن تيمية يعني ولا ايه؟ مش عارف يعني انت جبتها، يعني انت اردت تشتهد فيها كده يعني ولا ايش؟ ايه رايك يا عبد الرحمن؟ يعني ما فقط خلص، يعني تركات البوس العالم مثلا درجة عالية، يعني على درجة دي تشوف وجه الدرجة دي، ما يكونش فيها مثلا ان حاجة ثانية غير غير الله عز وجل يعني، تكون خلاص له. ناس بعد قول مش مهم قل طب احنا على اللي احنا بنقوله الان، هو الحديث انا اتيت بيه ليش؟ مش احنا بنتكلم في صفة الوجه عندنا على القاعدة اللي بنقولها الان، خلينا على القاعدة مش عارف تروحوا بعيد، احنا مش مطلوب منكم تجتهدوا على القاعدة اللي احنا بندرسها الان او على الصفة الان. لما اتيك بالحديث زي انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، ليش؟ ما هو اضافه اهو، انا على الاصول اللي احنا بندرس فيها الصفه الان، المفترض تجيبني بايش؟ انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. فانا اسالك الان، هنا وجه المقصود هنا في الحديث ايش؟ انك تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله، على اللي احنا بندرسه الان، مش عايز تروحوا بعيد، المفروض تقول لي ايه؟ يعني عايز تثبت الصفه، يبقى الحديث بيثبت الصفه. طيب يعني انت تثبت ان الوجه اضيف الى الله، فاولا بقول الحديث بيثبت صفه الوجه. طب معنى الحديث انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله، ممكن الوجه بيبقى زي برضه ال تاني انت رحت للي، خليك في اللي انا بشرحه الان، مش عايزك تطلع بره على اللي انا بقوله الان، اللي هشرحه النهارده. المفترض تجيبني تقول لي ايش بالهذا الحديث على اللي احنا بنشرحه الان، ما تروحوش بعيد على اللي انا بشرحه لكم، مش طالب منكم غير اللي انا بقوله. اثبات صفه الوجه لانه اضيفت الى الله، يبقى اولا ان الوجه اضيف، يبقى الحديث بيثبت الصفه. معنى الحديث انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. عادي لو انت نفقت نفقه، يا مقصود بها ايش؟ انفقت نفقه تبتغي بها وجه الله، يعني تبتغي بها ايش؟ النظر. وايت لكم الا ان مش احنا قلنا اسالك لذة النظر هنا، وقال طيب هنا انت تبتغي بها وجه الله، هتبتغي في وجه الله ايه غير الرؤيه؟ يعني انت انفقت النفقه دي تصدقت تريد بها ان ترى الله عز وجل، يبقى انت تريد رؤيه وجه الله حقيقا، وهذا تفسير اهل السنه لانه يثبت صفه الوجه. والا هو سيقول ايش المخالف؟ يقول لك لا، المقصود هنا انك تريد بها ثواب الله، تنتغي نفقه تريد بها ثواب الله. خلي بالك بتقع، هتقع فيها، هتقول انا بنفق النفقه دي عشان اريد ثواب الله، لا انا اريد رؤيه وجه الله حقيقه والثواب لازم، بثبت الصفه واثبت اللازم. يعني لا اقول ما استبدلش واقول انا بنفق النفقه لثواب الله كاني شلت الوجه وحطيت الثواب، يبقى وقعت في التاويل او التحريف الخاص بالاشاعره. لكن اقول لا، انا هقول انا انفقت هذه النفقه اريد بها رؤيه وجه الله، ولازم الرؤيه هذه كانه ثواب، لكن اثبتت بيه ايش؟ الوجه، لان اريد رؤيه الوجه اذا اثبتت الوجه. لكن لو قلت اريد بيه ثواب الله وسكت، يبقى انا ما اثبتش الوجه، اثبتت اللازم. ما هو الوجه رؤيته هو من الثواب نتيجه الصدقه، لكن انا اثبتت الصفه ولازم الصفه. فهمتم؟ اراجع بقى هنا لان طب حاضر انت قلتها صح خلاص، عايز تقول ايه تاني بقى؟ زي كده لما اقول ابتغاء مرضات الله، يعني رضا الله عني، يعني انا بعمله ايوه واخد الثواب، بس اني عايز لا تريد الرضا، صفة الرضا من الله. أحسنت أيضا، بوركت ممتاز، الله يبارك فيك. هنا فهنا قال إيش؟ لا يا مشاهد، هي طبعا، لكن هو الصحيح إن إحنا نقول هنا أن طبعا كتبتم أشياء كثيرة أجرها رؤية وجه الله في الجنة. نعم، هو هذا إن هو إثبات الصفة حقيقية للوجه، وأننا أريد بها ذلك أصالة. بس طب لحظة بس عشان نقرأ إجابات الناس، انتظرني عشان أشوف. لا أنا أجبت خلاص، فهمتم الإجابة على الظاهر، هذا هو الصحيح. وإلا لو اكتفيتم بقلتم يريد بها ثواب الله وقعنا في المسألة. وهذا الذي يبين وانتم تعرفوا هذا طبعا ما يفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في مسألة الصفة. إحنا نثبت الصفة واللازم، والأشاعرة يثبتون اللازم فقط، فنحن نثبت صفة الوجه، لكن لكي يرى العبد وجه الله عز وجل يستلزم أن هذا يكون من باب الثواب، يعني ربنا يثيبه برؤية الوجه، لكن هنا إثبات الوجه أيضا لله عز وجل. الصدقة كأنك بتقول أنا بعوز أتصدق وزي الصدقة وأريد ثوابها رؤية وجه الله، يبقى أنا أنت ما وقعت في شيء، ثوابها رؤية وجه الله، أثبتت الوجه وأثبتت الثواب. لكن لو قلت أنا أنفق الوغى ابتغاء ثواب الله وما قلتش أن الثواب ده رؤية الوجه، يبقى أنت أثبتت الوجه كده لم تثبت الوجه. فهمتم الفارق عشان ما يختلط عليكم؟ لأن لو قال الثواب فقط يبقى أي ثواب، أي ثواب، ولكن لم تثبت صفة الوجه أصالة. نعم، فمسأتي معنى لما نقول الغضب، غضب نؤمن بصفة الغضب ولازم الغضب انتقام، ربنا لو غضب ينتقم، وإن كان فيه كمان الانتقام له فلما أسفونا انتقمنا منه أيضا، لكن إحنا نقول إيش، هما يقولون الغضب يرتب الانتقام والفرح مثلا أو المحبة يرتب الثواب وغير ذلك. طيب واضح الحمد لله. كنت عايز اقول حاجه في الغالب في رؤيه الله في المنام. كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سالوه على رؤيه الله قال رايته بقلبي. هل هو وصل الحديث الثاني ذكرته النور ان اراه ولا مختلف عنه؟ ما هو ده الكلام الثاني لابن عباس على يقصد بقلبه ولم يراه بعينه في الدنيا. وهنا نفس الحديث يعني ولا حديث مختلف عنه؟ لا رأيته، هذا غير رؤية المعراج، ده حديث تاني يعني رأيت ربي، هذا حديث قدسي. قال رأيت ربي، قال يا محمد رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختص بما الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. قال يا محمد فيما يختص بما الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. قال يا محمد فيما يختص بما الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد، وجدت برد أنامله في صدري. هذا هو حديث ثاني غير المعراج خالص. فهنا ده بيثبت به رؤية المرء لربه في المنام. وفي قصة بيستشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني من الصالحين، لكن هما طبعا اتعملوا في سوريا مقام وبلاوي بيفعلوها هو بريء منها يعني، وكان من أهل العلم وأهل السنة. قال كنت مرة في العبادة يعني في عبادة أو فقال فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، كأنه رأى في منامه يعني. فقيل لي عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. فقال اخسأ يا عدو الله. فتمزق النور وصار ظلمة، يقول رأى ذلك. فقال يا عبد الناظر نجوت مني بفقهك في الدين وعلمك. فقال لقد فتنت بها أو فتنت بها بهذه لقضية 70 رجلا. فقيل للجيلاني أصحاب تلاميذه كانوا حوله كيف علمت يا شيخ إن هو الشيطان؟ فقال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. قال لأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. هذا طبعا فقه يقذف الله في قلوب العباد والعلماء. فقال احنا طبعا ما بنستدلش بالقصة دي، احنا بنستأنس احسن تفتكر ان احنا بنستدل، احنا لا نستأنس، دي قصة لكن نقول يعني هو شيخ سبت ان هي ذكرها، لكن احنا طبعا بنستدل بالكتاب والسنة استئناسا يعني، حتى احنا تبقى فاهمين يعني، لكن احنا عندنا الايات والاحاديث في هذه المسألة اصالة في مسألة الرؤية. اذا في الدنيا لن نراه يقظة ولكنه نراه ان شاء الله في الاخرة ذلك. طيب هذا اخر الكلام النهاردة على الحديث، هنقف عند هذا القدر في صفة الوجه فقط، ان في قلة من العدد اليوم حتى ما يضيع عليهم كثيرا، ان كان لا ونقف بعد وناخذ ان شاء الله بعد ذلك صفات في الأسبوع القادم، صفات اليد والنفس والمجيء والرضا وما يأتي في الحديث إن شاء الله في الكتاب. لو في أي أسئلة لما سبق قبل أن يعني نأخذ بس نصلي العشاء ثم نرجع إن شاء الله لدرس السيرة. وفي أسئلة حاضر لحظة إيش؟ أكان معروف في حياة النبي من سيكون الخلفاء من بعده؟ لا احنا قلنا في لا طبعا النبي ما نصش عليهم، لكن خلاص علموا، قلنا في إشارات كثيرة لخلافة أبي بكر، يعني قلنا ذلك خلافات كثيرة في إشارة خلافات كثيرة أو إشارات كثيرة في خلافة أبي بكر. نعم يا مالك. لا كده ممكن نثبت صورة الكف. فين الكف في الموضوع؟ الحديد. لا برد أنامله مش الكف. لا أنا قلت أنامله. أنامله بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. أنامله الأنامل تأخذ صفة الأنامل. ممتاز. طيب. هي الأنامل هي الأصابع؟ هي اسمها الأنامل. الأنامل دي الأنامل. ما هي هنا بقى الأنامل ممكن تقول لازمها الأصابع يعني. لكن هو في حديث تاني قلوب الرحمن بين أصبعي من أصابع. أنامل. طيب. كنت أضع فعلا منديلا بيدي عند الكعبة فقط الاحتفاظ برائحة المسك، يعني فعلا الإنسان يتذكر الشعور بالمكان من رائحة معينة به. هذه بدعة دون قصد شيء في الدنيا إطلاقا. يا بدعة أستاذة ابتعد عنها بغفر الله لك. أصالة رائحة المسك اللي موجود في الكعبة وهي لقطة بالكعبة، هم شارين مسك وحاطينه عند الكعبة. ما هي دائما البدعة بتأتي بالهوى كده بالشعور والأشياء دي ينجرف إليها المرء. يعني هي مش انا اعلم انت مش واخدها عباده ولا شيء، لكن الاقطع الدابر هذه المساله اصاله. يعني المسك اللي بيتحط في الكعبه بيتباع بره في المحلات، ممكن تروحي تشتريه وتحطيه في المنديل برضه وخلاص، انت بتفتكر انك روحت الكعبه ساعتها وتحطيه في، لكن هو مش اللي موجود على ستار الكعبه. طيب جزاكم الله خيرا. دقائق ان شاء الله، يعني 10 دقائق ونعود ان شاء الله لدرس السيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.